وتجارب من القبيل آخرها الشيخ خفتارو تسمعوا فيه. نعم هو أعلن، هو أعلن في بعض محاضراته أعلن أنه صام نفس الصيام، ما أدري كمل مشوار أو لا. الحقيقة أنه هذا الكتاب يعني بيقرأ ويقتني تماما، ونعرف نحن أنه الصوم الشرعي هو علاج فعلا، وأنتم أدرى أنه كيف الأطباء الكفار اليوم أصبحوا مقتنعين بفائدة الصيام عمليا وتجربة، فما بالك بهذا الجوع المستمر اللي بينظف الأمعاء تنظيف جيد جدا. أظن هذا الكلام يوافق عليه الطبيب. هذا ما بوصف مع أقول لك الحديث أنه شر وعائن ينبغى سؤال كيف؟ أيوة هو هذا من عين عرض من الجيد أنه طبيا اللي متجارب عمروها على الدواء ما قادر عن مال عمروها الحيوان الأكبر وقدرون الإنسان نفس الشيء منذ جوع الحيوان نصف الوقت ثم أطعم نصف الوقت يعني مثلا أسبوع بعد أكثر وأسبوع بأكثر وهكذا وجدوا بالتجارب أن العمر يطول إلى الضعف يكون يطول ضعف إلى الضعف يعني هي وسائل لتحسين الصحة بشكل أن الإنسان يتحمل أو الحيوان يتحمل أكثر في الحياة في فترة احتياجات الإنسان الطبيعي إلى أثناء يوميا للعامل أو للإنسان اللي بيشتغل يدويا بحفر الأرض وللإنسان اللي بيقعد على مكتب زي مروان مزيف. وليش مزيف؟ شيخ يدي شيخنا كمان لا وأكثر كمان ذهنيا يعني شغل ذهني لا لازم تضرب مثال بالشيخ مو بغيره يوم السيري أكثر إنسان لأنه أخي مروان أفندي هون بيواظب على وظيفته لكن بعدين بيمشي ويروح لبيته بالآخر أما نحن ليلا نهارا والله وكما ترى والحمد لله حتى العمل الذهني احتياج الإنسان 1.5 غرام من المادة البروتين للكيلو الواحد كيلو الواحد من وزنه ويحتاج 1 غرام من الدهنيات للكيلو غرام الواحد ويحتاج 1.2 غرام من النشويات والسكريات لوزنه. فإذا حسبناها شيخي هذول ما سماها رسول الله عليه السلام لقيمات يقيم نصف البول نحسبهم تلاقي إحنا نأكل أضعاف مضاعف الكمية يعني لما يكون شيخي الإنسان وزنه 70 كيلو أو 75 كيلو ويأخذ 75 غرام من البروتين اليوم ويأخذ 1.5 إحنا حسبنا 1.5 105 وواحد من الفات من الدهنية كم بيطلعوا 175 وواحد واثنين بالعشرة من سكريات النشويات 230 غرام يوميا شو تصورك 230 غرام وزنا تقريبا باليوم بالأربعة وعشرين خبز مع مع مع مع كل شيء تأخذه في النهار وشو لازم يكون ال شو لازم يكون من هذول؟ نعم. هذا الاحتياج جسمنا ضروري يعني. هذا ما يحتاجه لوظائف الأعضاء لشخص يشتغل ذهنيا. قد ها؟ هذا هو يعني كلام. هو إيش السر من الأربعين السلام على؟ تجربة. على كيفك؟ نحن رجعنا للتجربة. راح أجرب هذا شيخنا مع المركوبين والمصريين. طبعا بعضهم دون بعض ما هو راح نجوع الجن اذا جاء 40 يوم ما بصبر لا بس الجن طعامه غير الانسي انت بتعرف بالسني طعام الجن غير الانسي نخال ها

حينما قلت الرقية هي العبادة عطفت على الدعاء، ولا في حديث ثاني أن الرقية هي العبادة؟ لا لا ما في حديث عطفت على بس كبيان الدعاء. اي نعم تفضل. سألتك قديما على قتل الحيات البرية إذا كانت في فضيلة أو ما كانت في قتل ما في فضيلة، فمرت مرات بالحديث الثالث صحيح الجامع تفضل. قول من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا. ما ليس حجة لك. ما سالمناهن منذ حارمناهن. انظر مخافة، هذه جملة تعليلية تبطل عليك استدلالك. أنا بس سألته فيه شيء مضمون. أنت ظننت أن هذا الحديث ينافي قول السابق. إنما هو يعلل من ترك يعني قتل الحياة مخافة، فهنا يقال يشرع القتل. ما إذا كان بريء وأنت ما تخشى منها شرا فالجواب هو هو. وهذا الحديث ما أدري مذكور هنا المناسبة ولا لا، في مناسبة أنه كانوا في منى في حجة الوداع، فخرجت حية من غار فهربت، فقال عليه السلام كفيتم شرها كما كفيت شركم. في هيك المناسبة أن يخشى ويخاف أن يقتل، أن يقتل فيثأر للقتيل من الحياة، فهنا محل الحديث. أما حسب السؤال الوارد يعني كل قضية لها جوابها. ما سلمناهن منذ حاربناهن. طيب فما هي الآن هنا محاربة حتى أن سلمناهن؟ لا طلبهن يعني مقصود في طلبهم لنا ولا طلبهم لنا؟ لا هن يسألوا منا. تفضل. ما سلمناهن منذ حاربناهن. يعني شرعنا هذه الفرق في هذا المعنى، لأنه قال ما سلمناهن معناه هذا دلالة على وجوب قتلهن ليس دائما أخي. إنما نتعرض لأذاهن لا نسلمهن. ثم تذكر أنت في تفصيل آخر وهو إن بالمدينة جنا من إخوانكم الجن أو ما هذا معنى الحديث. نعم. وذكر الرسول عليه السلام بأن مناسبة أنه إذا ظهر في دار أحدهم شيء من هذه الجان أو الجنان نعم فأنذرهن ثلاثا، فإذا انصرفت معناها بيكون من الجن، فإذا ما انصرفت هنا تقاتل ولا ينبغي الخوف منها لأنه ما سلمناهن منذ حرمناهن. فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الذهن. إذا صبر كيف؟ في الأفعال التي قالها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد كنت شركم فيكم شرحا وما تابعوها خارج البيت. ما تابعوها كان قتل على الإطلاق كان ينطلب منهم البحث الثاني. إن هناك فريقا بين حيات البيوت تستدل عليها بذلك الحديث وحيات خارج البيوت تستدل عليها بذلك. هو هذا الفرق الأول، لكن فرق ثاني إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلا وخشينا منها فحينئذ ينبغي قتلها. أيوة. وما نخشى. نعم. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفي شرها. إذا ذكرت من المسلم أنه هو مناسب لهذا الحديث. لا ربط بين هذا وهذا ربط. في شرح الحديث إلى جواز كل الجن هذا نفسه لا إشارة في الحديث الذي ذكرته. والله هي مسألة ما دخلت في طور الشريعة. في عندك دليل؟ والله شيخنا كلام ابن تيمية. كلام ابن تيمية دليل تقصد؟ لا ليس دليلا. أنا أسأل عن الدليل. يعني نحن الحياة صعبين. بسم الله. كمل الآية بتشوف فيها دليل ولا لا؟ إذن كثير هذه تقيد الدعوة. هاي بتسلم على جارة. فكروا فكروا استحضروا في دليل عنكم بعد الأنبياء كيف؟ يعني لم يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أظن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الخلق كافة. وكذلك من قبل يعني الجن يقول أنهم سمعوا قرآنا أنزل من بعد موسى، فدلالة أن الرسالات في بني آدم أو أنها إلى الجن كذلك والإنس لا يكون من أدلة التقدير. كلمات بيت والشيخ أجاب بدون سؤال لا يدري لا يدري ولجانب طلب المدد. دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق. أما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر. ليس الدليل هذا دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق. أما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر أو العكس. يعني جعل الله تعالى في بني آدم والجن يسكنون الأرض معنا، ولكن خلافة في بني آدم. إني جعل في الأرض خليفة. نعم. يا شيخ نقول تفضيل مكان فيه كيف؟ تفضيل جنس ولا نوعية؟ ما فهمت. أنا أتصارع تفضيل اللي يبحث فيه